ناظرة الأولى بالضاد بدون ألف والثانية بالضاد الألف، لأن الأولى من النظارة وهي الحسن والجمال، والثانية من النظر بالعين وهو بالضاء. طيب. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.